أما بعد، لازلنا مع تلك الآيات الكريمات التي ذكرها المولى جل وعلا في سورة البقرة في معرض الحديث عن عبادة عظيمة هي من أركان الإسلام العظام، ألا وهي فريضة الصوم. هذه العبادة التي نستقبل أيامها عن قريب بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقنا إلى أدائها على الوجه الأكمل والقيام بها أحسن قيام. الله سبحانه هذه الآيات التي في سورة البقرة، وهو يذكر عباده بما أوجبه عليهم من هذه العبادة، وذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هاتان الآيتان سبق وأن تناولناهما بالشرح والبيان وذكر ما تيسر من الأحكام والفوائد التي ذكرها العلماء استنباطا من هاتين الآيتين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله عز وجل في مطلع الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان هذا خبر لمبتدأ محذوف، وهو قوله: أياما معدودات، أي هذه الأيام المعدودات التي أوجبها الله عز وجل على المؤمنين هي هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية أو من الأشهر الهجرية أو الأشهر العربية، الشهر التاسع. وشهر، قال العلماء، هو في بيان تعريفه: هو مدة ما بين الهلالين، المدة التي تكون بين الهلالين، أي الهلال عند طلوعه وعند غيوبه، فالشهر هو المدة التي تكون بين الهلال الأول والأخير. وسمي الشهر بذلك لاشتهاره، لأنه يشتهر بين الناس، ولأن المدة التي يستغرقها وهي 29 يوما أو 30 يوما كافية ليعلم الناس في أي زمن هم، فسمي الشهر لاشتهاره. ولذلك اختلف أهل العلم: هل الهلال هو ما هل في الأفق وإن لم يرى، أم أن الهلال المراد به الشهر هو الهلال إذا رؤي وبان وظهر وانكشف واشتهر بين الناس. والقول الثاني هو الصحيح، لأن مجرد أن يهل الهلال في الأفق لا يترتب على ذلك حكم شرعي حتى يرى، فإذا رؤي الهلال وتبين واشتهر بين الناس هذا هو الذي يسمى الشهر، إلا أن يكون هناك غيب أو مطر ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فلهذا سمي الشهر بهذا الاسم لاشتهاره، لأن الهلال يرى ويشتهر بين الناس وينكشف. إذن فليس الشهر هو مجرد يعني طلوع الهلال في الأفق وإن لم يره الناس، بل لابد من رؤيته، يعني الرؤية إذا كانت خالية بطبيعة الحال من أسباب كالغيم ونحوه. فيقول الله عز وجل شهر رمضان، ورمضان مضاف إليه لأن شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، لكنه ممنوع من الصرف، ولهذا قال شهر رمضان ولم يقل شهر رمضان، ممنوع من الصرف بسبب العلمية ولزيادة الألف والنون، واختلف العلماء في سبب تسبيته برمضان. فمنهم من قال بأن رمضان مأخوذ من الرمض، مأخوذ من الرمض أو الرمضاء، وهي شدة الحر. قيل سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب، يرمض الذنوب أي يحرقها، هذا معنى ذكره العلماء. والمعنى الثاني أن سبب تسميته برمضان أن العرب لما كانت تسمي هذه الشهور بهذه الأسماء صادف تسمية هذا الشهر موسم الحر والرمض فسموه رمضان. وهذا التفسير أو هذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن رمضان مأخوذ من الرمض الذي هو معنى إحراق الذنوب فهذا يعني أنه كان في الإسلام، وتسميته هذا الشهر باسم رمضان كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام، لهذا تعين أن المعنى الثاني هو الأقرب إلى الصحة. وسواء قلنا رمضان أو شهر رمضان المعنى واحد. بعض أهل العلم يقول أنه لا، الأولى والأفضل إذا سمي هذا الشهر أن يسميه كما سماه الله عز وجل، لا يقول رمضان، يقول شهر رمضان. لكن لو نظرنا إلى الأدلة التي في السنة والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر برمضان، فيسمى بشهر رمضان ويمكن أن يسميه رمضان، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمان واحتساب، من صام رمضان إيمان واحتساب، ولم يقل من صام شهر رمضان. إذن فلو قلنا شهر رمضان أو قلنا رمضان فالمعنى واحد، لأنه ورد في القرآن بتسميته شهر رمضان، وهو الشهر الوحيد الذي سمي في القرآن بهذا باسمه، الشهر الوحيد الذي سمي في القرآن باسمه، فقال تعالى شهر رمضان. ولعل من قال بأنه لا يجوز أن يسمى هذا الشهر برمضان بل لابد أن نذكر المضاف وهو شهر رمضان، هؤلاء قد يكون مستندهم حديث وهو أنه لا تقول رمضان، فإن رمضان هو اسم من أسماء الله عز وجل، فقالوا بأن رمضان من أسماء الله الحسنى. والعلماء قالوا أن هذا الحديث حديث موضوع يعني مكذوب، ولهذا لو قال إنسان لا نقول رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله نقول هذا خطأ، لأنه لم يثبت في دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي صفة لشهر، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية بأن هذا الشهر عظيم، وتظهر عظمته ويظهر فضله في كون أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه أعظم كتاب، الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكتب السابقة، ولهذا بنى ما بعده بحرف التاء التي تفيد السببية والتعليل، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا كما قال العلماء يفيد عن طريق أو بطريق الإيمان إلى العلة، وهي كون أن رمضان هو أفضل الشهور لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه أحسن كلام يتلى على عباده وهو القرآن، وهو القرآن. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل لأنه عبر فيه بالإنزال، عبر عنه بالإنزال، إذا فيه دليل على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الله سبحانه وتعالى عبر عنها بلفظ الإنزال أو التنزيل. وسواء قلنا أن قول الله عز وجل أنزل به القرآن الضمير يرجع به إلى الله أو يرجع به إلى جبريل، في المعنى واحد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جبريل نزل بالقرآن، قال نزل به الروح الأمين، وقال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر المراد به هو القرآن، مع أنه لم يتقدم ذكره للقرآن لكنه معلوم، لما كان معلوما لم يذكره الله سبحانه وتعالى. هذا كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، فالمتحدث عنه هي الشمس، لكن لما كانت معلومة لم يذكرها الله عز وجل. وهذا من البلاغة التي في القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر. فأخبر الله عز وجل أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن الذي أنزل، أي أنزله الله عز وجل، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، سمعه من الله سبحانه وتعالى. هذا على خلاف ما يوجد عند بعض الناس في تعريفهم للقرآن، وهذا التعريف يوجد يعني عند كثير من القراء، وهو في الحقيقة الإقرار بعقيدة الأشاعرة في مسألة في القرآن، هل هو كلام الله عز وجل الحقيقة أم هو كلام الله النفسي. وعقد الأشاعرة في هذا معروفة، أنهم يقولون أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن عن الحقيقة حقيقة، وإنما هو كلام نفسي. ولهذا إذا جاءوا إلى تعريف القرآن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، يعني جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. هذا التعريف يكاد يوجد في يعني عند كثير من القراء المتقدمين والمتأخرين، وهو تعريف غير صحيح، لأنه إذا قلنا بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ معنى هذا أنه لم يسمعه من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به. وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله حقيقة تكلم به وأوحى به إلى جبريل، وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل به القرآن، القرآن قال العلماء القرآن مصدر كالغفران والشكران، مأخوذ من قرأ بمعنى تلا، وهو وقد يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. فإذا قلنا بأنه بمعنى اسم المفعول فهذا ظاهر، لأن إذا قلنا قرآن فهو مفعول، مفعول اسم المفعول بمعنى أنه مقروء، والقرآن لا شك أنه يقرأ يتلى، يعني يقرأه الناس وتقرأه الملائكة منذ أنزله الله سبحانه وتعالى إلى أن يرفع الله عز وجل هذا القرآن. وقد يكون أيضا بمعنى اسم الفاعل، إذا كان بمعنى اسم الفاعل فيكون بماذا؟ يكون بمعنى القارئ، وهذا المعنى أيضا صحيح، لأن إذا قلنا القارئ بمعنى أنه الجامع، والقرآن لا شك أنه جامع، لأنه جامع لما في الكتب السابقة، أو جامع لخير الدنيا والآخرة، جامع لخير الدنيا والآخرة. والقرآن كما يعرفه العلماء يقولون هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي بواسطة جبريل، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس، والمتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، حتى يخرج من هذا التعريف الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو أيضا كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. وهذا أيضا فيه تنبيه أن بعض الناس يقولون أن الحديث القدسي هو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف غير صحيح، فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر فيه عن ربه. ولكن نقول الذي الفرق الذي بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن الله سبحانه وتعالى تحدى به الخلق وهو معجز وأيضا يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلم ينزله الله سبحانه وتعالى إلا للعمل به فلا يتعبد بتلاوته. ولهذا لو قرأ الإنسان مثلا في الصلاة يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يكون قد أخطأ خطأ فادحا، لأن الحديث القدسي وإن كان من الله عز وجل فهو لا يتعبد بتلاوته، أما القرآن فهو الذي يتعبد بتلاوته. ولهذا لابد أن نفهم هذا الأمر كما ينبغي. فيقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية يخبر فيها الله سبحانه وتعالى أنه في شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وهذه مسألة أشكلت على بعض الناس، بل أشكلت حتى على بعض العلماء، هل المعنى أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى كله في شهر رمضان أو أن بعضه فقط الذي أنزله في رمضان؟ بمعنى آخر، هل القرآن كله نزل في شهر رمضان وفي سنة واحدة وفي شهر واحد، أم أن ابتداء نزوله كان في شهر رمضان؟ والعلماء اختلفوا حول هذه المسألة على قولين. فمنهم من قال أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وعليه فقالوا أن القرآن هنا أنزل فيه القرآن، الألف واللام هي للجنس، بمعنى أن ابتداء نزوله كان في رمضان. وهنا جاءت، وإن كان هذا القول قد ذهب إليه كثير من المفسرين المتأخرين، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يرجح هذا القول، ولكن هذا القول ليس براجح، فهو مرجوح. أولا لأنه ثبت الاختلاف عند العلماء في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت، فابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد يقول أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن أول ما أوحي إليه من القرآن متى كان؟ يقول ابن القيم أن كان هذا في 8 ليال مضت من شهر ربيع الأول، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. ويقول ابن القيم عن هذا القول هو قول الأكثرين، ويذكر بعد ذلك قولا، ويقول أن هناك جماعة من العلماء ومنهم يحيى الصرصري يقول بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. إذن فهناك أقوال عند العلماء في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتبرنا القول الأول الذي هو قول الأكثرين، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن ابتداء القرآن أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في رمضان، وعليه فإن بدء نزول القرآن لم يكن في رمضان وإنما كان في غير رمضان. القول الثاني أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وهذا قال به بعض العلماء، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، قال هذا فيه دليل عن طريق الإيماء والإشارة أن القرآن نزل في رمضان، فكان جبريل يتعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة والعرض عليه كل عام في شهر رمضان، يعني كل عام كان يأتيه لأجل أن يراجع معه ما حفظه من القرآن، حتى كانت السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه القرآن مرتين. فاستنبط من هذا الدليل، وهو حديث صحيح رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا يفيد بأن ابتداء نزول القرآن كان متى؟ كان في رمضان. لكن القول الذي أشرت إليه آنفا أن بعض العلماء من يقول بأن القرآن أنزل كله في رمضان، لكن هذا القول يشكل من حيث الواقع، لأن إذا قلنا أن القرآن أنزل كله في رمضان هذا من حيث الواقع لا يستقيم. لماذا؟ لأن القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو في غير رمضان، بل ظل ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة، ونزل عليه في الليل والنهار وفي الصفر وفي الحضر وفي السلم وفي الحرب وفي شعبان وفي ذي الحجة وفي ذي القعدة، فكيف يقال بأنه أنزل كله في رمضان؟ كيف أجاب العلماء على هذا؟ أجابوا بأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أخرجه الحاكم وأخرجه الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، بأن القرآن أنزل جملة واحدة في شهر رمضان وبالضبط في ليلة القدر، كما سوف يأتي التنبيه على ذلك، أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا، فيكون قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بمعنى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك صار ينزل على حسب الوقائع والأحداث طيلة 23 سنة. لكن هذا الأثر يوجد من يصححه ويوجد من يضعفه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكم على هذا الأثر بأنه ضعيف ولهذا لم يقل به، وقال أن قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل به القرآن معنى ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، أما كونه نزل جملة واحدة فقال الأثر فيه ضعيف، والتحقيق أن هذا الأثر صح عن عبد الله بن عباس، فالمحققون من أهل الحديث يقول أن هذا الأثر صح عن عبد الله بن عباس، ولو قال قائل هذا أثر، هذا قول صحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا أن مثل هذا القول الصادر عن ابن عباس لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد، لأن الصحابي في المسائل الغيبية لا يقول إلا بما يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعه من أحد من الصحابة يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابي إذا قال قولا وصح عنه مما ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد، كأن يتكلم في مسائل الاعتقاد، كأن يتكلم في مسائل الإيمان، كأن يتكلم عن عالم الغيب، فلا شك أن هذا وإن راجعت النسبة إلى الصحابي دون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من قبيل ما يسمى بالمرفوع، يعني أثر موقوف في حكم المرفوع، فهذا الأثر صح عن عبد الله بن عباس، ولهذا يمكن أن نقول كما ذهب إليه بعض العلماء أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يمكن أن يفهم على معنيين، أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان وهذا قال به بعض العلماء، أو أن نزول القرآن جملة واحدة أيضا نزل في شهر رمضان، وهذا لا يختلف مع قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، أو يختلف مع قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، لأن العلماء لم يختلفوا بأن ليلة القدر كانت في رمضان وهي في العشر الأخير من رمضان، فإذا قلنا إن أنزلناه في ليلة القدر أو أنزلناه في ليلة المباركة أو شهر رمضان الذي أنزل به القرآن فهي بمعنى واحد، فالآية الأولى جاء فيها وصف الليلة بأنها مباركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، لأن القرآن هذا بركته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبركته لا تنقطع، فلهذا قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر معروفة، بيّن الله سبحانه وتعالى الليلة نزل فيها هذا القرآن، وليلة القدر لا شك أنها من رمضان لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذن فبيّن الله عز وجل أن هذا الشهر عظيم، وتظهر عظمته في أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه نزول أحسن وأفضل وأعظم كلام على الإطلاق الذي هو القرآن، فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل في رمضان، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى العلماء مفعول لأجله أو يمكن أن تكون حال، فإذا قلنا أن هدى لأن الهدى بمعنى الدلالة، فالقرآن هدى، لماذا؟ لأنه يدل الناس إلى ما ينفعهم، إلى ما هم في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة، فهو يدلهم على السعادة، وهو يدلهم على طريق الحق، وهو يدلهم على طريق الله عز وجل، وينجيهم من عذاب الله عز وجل، ويبعدهم عن الشقاوة بأنواعها، إذن فالقرآن هدى لأنه يدل، لأن الهدى بمعنى الدلالة، وهدى للناس إذا قلنا أنه مفعول لأجله فبمعنى أن هذا القرآن هو هداية للناس، وإذا قلنا بأنه بمعنى الحال يكون بمعنى هادي للناس، ولعل الثاني أقرب، لأن القرآن جعله الله سبحانه وتعالى هاديا للناس، الهداية العلمية والهداية العملية، يعني الهداية على نوعين، هداية العلم وهداية العمل، وبعض العلماء يقول هداية العلم هي التي تسمى هداية الإرشاد والبيان، وهداية العمل هي هداية التوفيق، يقول الله عز وجل هذا القرآن هو هدى للناس ولم يقل للمؤمنين فقط، وإن كان هو هدى للمؤمنين وهدى للمتقين، لكن هو لما قال هدى يقصد بها الهداية العلمية والعملية، فهو هدى للناس أي لجميع البشر، الكافر والمؤمن والبر والفاجر والمتقدم والمتأخر، هدى لجميع الناس. لكن المقصود بالهدى هنا هدى للناس أي الهدى العلمية، يعني من أراد أن يقرأ القرآن أو أن يعمل بالقرآن أو يتدبر في آية القرآن فهو هدى للناس، يدلهم على الخير ويدلهم على الشر ويحثهم على فعل الخير وينهاهم عن فعل الشر ويبين لهم طريق الجنة وطريق النار، فهو هدى للناس هداية علمية. لكن هو للمؤمنين يمثل الهداية العلمية والهداية العملية، ولهذا لما قال الله عز وجل هدى للمتقين في هذه الآية قال هدى للناس، فالمقصود بالهداية هنا الهداية العلمية والعملية، لكن لما قال هدى للمتقين المقصود به هنا الهداية العلمية والعملية، هداية الإرشاد أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن لك بأن هذا الشهر العظيم هذا الشهر الفضيل هو من أفضل الشهور عند الله عز وجل، التي لابد للعبد أن يستغل فرصة هذا الشهر لعبادة الله عز وجل، للقيام بعبادة الصيام وصلاة التراويح والفرار من المعاصي على اختلاف أنواعها والاعتكاف ودعاء الله سبحانه وتعالى. إذن هو شهر فضيل وفيه يعين على تقوية الإنسان وتقوية إيمانه والبعد عن الفجور والمعاصي. فيقول الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا القرآن هو دلالة للناس وأيضا هو بينات. بينات هنا هذه الصفة لموصوف محذوف، التقدير آيات بينات، أي هذا القرآن فيه آيات بينات كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن الله سبحانه وتعالى جعل فيه آيات، والآيات هي البراهين والأدلة الصادقة القاطعة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. فهذا القرآن فيه آيات بينات، وبينات معنى واضحات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات من الهدى أي من الدلالة والإرشاد، آيات بينات تبين الهدى وأسباب الهدى والعوامل التي تدعو إلى الهدى وترشد الناس، وهو أيضا فرقان. الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكل شيء تظهر فيه الأمور المشتبهة، فإن من قرأ القرآن واهتم بكتاب الله عز وجل فإنه يجد الفرق الواضح بين هذه المتناقضة. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن سمى كتابه بالفرقان، لأن الإنسان إذا قرأه فرق بين الحق والباطل ولا يلتبس عليه شيء، ولهذا كان من أسماء القرآن العظيمة الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ولهذا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا القرآن قال الله عز وجل فيه هدى دلالة وإرشاد، وهو أيضا آيات بينات من الهدى والفرقان. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية نسخت الآية التي قبلها، أعني بذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي أن أول ما كان من صوم شهر رمضان أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، كان المسلمون يصومون شهر رمضان على التخيير، إما أن يصوموا هذا الشهر، ومن لا يريد أن يصوم الشهر ويريد أن يفتدي يعني يطعم مسكين مقابل فطره لذلك اليوم فله ذلك، لأنه قال وعلى الذين يطيقونه. وقد فسرنا معنى قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه بمعنى يستطيعونه، وهذا القول الراجح، أي على الذين يطيقون يستطيعون الصيام فهم مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفتدوا. لكن لما أنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا هذه الآية نسخت الآية التي سبقت، بمعنى أنه بعد ذلك صار أنه إذا حضر الإنسان شهر رمضان، إذا حضره شهر رمضان يجب عليه أن يصوم ولا يفتدي، إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون مثلا قد مرض مرضا مزمنا لا يستطيع أن يقضي ولو بعد رمضان، فهذا يفتدي. كذلك المرضع تفتدي، كذلك الحامل تفتدي، وما سوى هؤلاء يقضون إن أمكن. ولهذا قال بعد ذلك فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية هي التي يستدل بها العلماء على وجوب صيام شهر رمضان. إذا قلت ما الدليل على وجوب صيام شهر رمضان، فقل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكلمة شهد العلماء ذكروا فيها معنيين، فمنهم من قال فمن شهد بمعنى شاهد بمعنى رأى، وعليه إذا قلنا شاهد هل يفهم منه أن الإنسان لا يصوم إلا إذا شهد شهر رمضان؟ هذا غير ممكن، لأنه يمكن أن لا ترى أنت الهلال رمضان ويراه غيرك. ولهذا قالوا أن قال العلماء وأصحاب هذا القول أن في الآية حذف والتقدير فمن شهد منكم هلال رمضان. لماذا؟ لأن لو قلنا فمن شهد منكم الشهر، الشهر لا يرى، لأن الشهر ما هو؟ هو المدة التي بين الهلالين، وهذه المدة لا يمكن أن يراها الإنسان، فيكون هناك حذف الآية والتقدير فمن شهد منكم هلال شهر رمضان. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهو الصحيح وهو الراجح قول من قال فمن شهد منكم الشهر معنى فمن حضر منكم الشهر، يعني من حضر وكان حاضرا في شهر رمضان، يعني دخل عليه شهر رمضان وهو على قيد الحياة يتمتع بكامل قواه العقلية والجسمية يلزمه صيام شهر رمضان. فمن شهد بمعنى فمن حضر منكم شهر رمضان، وهذا المعنى صحيح. لماذا؟ لأنه يقابل قول الله عز وجل بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقوله على سفر يقابل ماذا؟ على حضر، بمعنى من لم يكن منكم مسافرا وكان في الحضر مقيما فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. فمن شهد أي فمن حضر منكم شهر رمضان فليصمه، أي فليصوم أيامه، فليصوم أيامه أي يصوم نهار رمضان. ونهار رمضان أو شهر رمضان يثبت بإما بإكمال عدة شعبان وهي 30 يوما إلا لم يرى الهلال بسبب مطر أو غيم أو نحوه، وإما بظهور الهلال، يعني يكون أن الشهر القمري فيه إما 29 وإما 30 يوم، ما كانش 31 وما كانش 28، 29 أو 30 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ليلة 30 إذا ظهر الهلال يصوم الناس ويصومون، ليس بشرط يعني أن تراه جميع الأمة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام بشهادة أعرابي وصام مرة بشهادة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني إذا جاء رجل عدل من المسلمين ويخبر بأنه شاهد الهلال فإنه تصوم عليه الأمة. لكن قد يبقى السؤال المطروح الآن، يقول ربما سائل ماذا نفعل مثلا في بعض الأماكن التي لا توجد فيها شهور، يعني لا يوجد فيها يعني يوم وليل، يعني نهار ولي، مثلا كالأماكن القطبية هذه التي يستمر فيها الليل 6 أشهر ثم بعد ذلك يأتي النهار بعد 6 أشهر. قال العلماء هؤلاء يصومون على المدة التي تكون قريبا منهم، يعني إذا كان مثلا هذه الأماكن القطبية قريبة مثلا من بعض المناطق مثل كندا فإنهم يصومون على المدة التي يصومون. قالوا وهذا من إعجاز القرآن، لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر، إذا اعتبرنا فمن شهد بمعنى حضر، ولو قلنا بمعنى فمن شهد أنه يرى هؤلاء لا يروا، لا يمكن أن يروا، لكن قال فمن شهد فمن حضر، وهؤلاء لا شك أنه يحضرهم شهر رمضان لأنهم لا يخرجون عن هذا التوقيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى. السنة 12 شهرا، والشهر إما 29 أو 30 يوم، والشهر في 4 أسابيع، والأسبوع في 7 أيام، وهكذا. فهذه لا يخرج عنها، لا تخرج عنها أحوال الدنيا المعروف. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان مريضا يعني من حضره شهر الصوم يجب عليه أن يصوم، لكن استثنى الله سبحانه وتعالى، وهذا من يسر الشريعة، لأن هذه الشريعة الله سبحانه وتعالى نفى بها الحرج والمشقة على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال: فمن كان مريضا، وإحنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أحوال المرض التي يجوز للإنسان أن يفطر فيها، وذكرنا أن فيها ثلاث أحوال لا حاجة لإعادة الكلام حتى نتمكن من التقدم شيئا فشيئا في تفسير هذه الآية. فمن كان منكم مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني هذا الذي لا يصوم إلا إذا كان مريضا أو كان على سفر. والمسافر أيضا له ثلاث أحوال، وإن كان المسافر يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يصوم، وإن أفطر لا شك أن ذلك الأفضل. لكن قال العلماء أن المسافر يرى حاله، إن كانت له قدرة على الصوم بحيث يجد أن الصوم أفضل له فالصوم أفضل في حقه، وإن كان يرى أن الفطر أفضل له والصوم قد يشق عليه فإن الفطر أفضل له، كما ثبت في حديث جابر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم الصائم وكان منهم المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. هل أعدل الأقوال في هذه المسألة؟ لكن قد يقول قائل: لماذا يقول الله عز وجل في هذه الآية فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي يلزمه أن يقضي أيام أخرى مغايرة بعد انتهاء رمضان، مع أن هذه الآية سبق وأن ذكرها الله عز وجل بعد قبل هذه الآية، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني كأن الإنسان لما يقرأ هذه الآية الثانية فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يفهم أن في هذا تكرار، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كررها الآية. هل هذا التكرار للآية له معنى أم أنه مجرد تكرار، مجرد تكرار ليس به فائدة أو ليس من ورائه فائدة؟ من يجيبني على هذا الإشكال؟ يعني قول الله عز وجل هنا في هذه الآية الثانية فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذه آية سبق وأن ذكرها الله عز وجل قبل ذلك، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من يجيب على هذه الإشكال؟ نعطيها هدية إن شاء الله. هاي تفضل، أرفع صوتك كمان. ها الفائدة أين؟ يعني أنا أسأل، يعني هي كاين فائدة لا شك، لكن ما هي الفائدة؟ لا شك هي كاين فائدة، علاش عاود الله عز وجل وقال في الآية فمن كان مريضا أو على سفر، مع أن هذه الآية ذكرها من قبل؟ نعم، والله قاربت يعني، لكن لازلت نوعا ما بعيدا. نعم، هو فيه تأكيد للرخصة، لكن ما الفائدة في أنه أعاد؟ نعم، ها؟ إيه، لكن هذا لا يجب، من كان منكم مرضى على سفر عدة من أيام أخرى، هذا دليل على أنه لا يصوم. نعم، زيد كمل. والله قارف بنسبة تقريب 60 ولا 70%، لكن أقول فائدة في هذا أن الله عز وجل لما قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لو لم يذكر هذا، لو لم يذكر هذه الآية وكررها لفهم أن من شهد منكم الشهر فليصومه يعني يصوم جميع الناس حتى المريض والمسافر، فهمتم؟ يعني لو لم يقل هنا لفهمنا أن هذه الآية نسخت الآية الأولى كاملة، يعني بما فيها يعني الذي كان مخير بين الصيام وبين الفدية، وكذلك الذي يعني كان يترك الصيام بسبب المرض والسفر. فلو قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ولم يكرر هذه الآية يفهم بأن هذه الآية تلزم جميع الناس بأن يصوموا حتى المرض والمسافر، لكن الله سبحانه وتعالى أعاد حتى يفهم، حتى وإن هذه الآية نسخت الحكم الأول لكن لم تنسخ المريض والمسافر في كونهما يتركان ماذا؟ يتركان الصوم ويفطران. هذا هو السبب الذي من أجله الله سبحانه وتعالى كرر، وهذا التكرار أيضا له فائدة، لأنه لو لم يذكره لفهم أن فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أنه يجب الصيام حتى على المريض والمسافر. فلما كرر وذكر هذه وذكر هذا الحكم دل على أن المريض والمسافر لا يصومان، ولهذا قال فعدة من أيام أخر. ثم بين الله عز وجل قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية أو هذه الجملة هي التعليل لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا يسر ولا لا؟ لو كلفنا الله سبحانه وتعالى بأن نصوم وإن كنا مرضى أو مسافرين قد يكون فيه مشقة وقد يكون فيه عسر على الناس، لكن قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا هذا كالتعليل للجملة التي سبقتها. ويريد هنا كما قال العلماء بمعنى الإرادة، ويريد بمعنى يحب، أي يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. وكلمة يريد مأخوذة من الإرادة، والعلماء يقولون أن الإرادة على نوعين، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي تكون بمعنى المشيئة، وهذه يلزم وقوع المراد منها سواء كان ذلك مما يحبه الله عز وجل أو لا يحبه الله عز وجل. مثلا الكفر، الكفر الله سبحانه وتعالى أراده أم لم يريده؟ أراده، أراده كيف؟ أراده كونا لا شرعا، يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الكفر وأن يكون الشر وأن يكون الشيطان وأن يكون الشرك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يختبر الناس، فهو أرادها كونا. وكون الله عز وجل يريد شيئا يكون أن يقع كونا ليس معنى أنه يحبه، ولهذا قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه. لكن الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة هذه لا يلزم وقوع المراد منها، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا يحب الطاعة، ولكن هل الطاعة تصدر من كل الناس؟ الطاعة لا تصدر إلا من المتقين، ولهذا يجزم من يعصي الله سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية هي التي في معنى قول الله عز وجل ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم بمعنى يحب. لكن قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. فقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر أي يحب بكم أيها المؤمنون، يحب بكم ماذا؟ يحب بكم اليسر، ولا يريد أي ولا يحب لكم العسر. ثم قال تعالى ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة وفي قراءة ولتكملوا العدة، العدة هي أيام رمضان، سواء قدر الإنسان على أن يصوم جميع الشهر فيجب عليه أن يكمل عدة رمضان، أن يصوم 29 يوم أو يصوم 30 يوم. وأما إذا أفطر لسبب لمانع لعذر كمرض أو حمل أو نفاس أو حيض بالنسبة للمرأة فهذه يجب عليها ماذا؟ يجب عليه أن تقضي. ولهذا قال من قال من العلماء بأنه لا يجوز للصائم أو للمسلم أن يصوم صيام التطوع قبل أن يكمل عدة رمضان. وهنا ذكروا مسألة يعني، وهذا قول عند بعضهم واستدل بهذه الآية، أنه لا يجوز أن يشرع الإنسان في صيام أيام شوال حتى يكمل ما في رمضان. قالوا لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى، فيقول الله عز وجل ولتكملوا العدة أي عدة أيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هدك. ولتكبروا اللام هنا للتعليل أيضا، لتكبروا ألي تقولوا الله أكبر، لتقولوا الله أكبر، والتكبير يتضمن الكبر والعظمة والكبرياء في الأمور المعنوية كصفة الله عز وجل وأسماء الله عز وجل لأنها كبيرة وعظيمة هي أكبر من كل شيء، وكذلك تتضمن الكبر في الأمور الذاتية، فليس هناك شيء أعظم وأكبر من الله سبحانه وتعالى، الله أكبر من كل شيء. الله سبحانه وتعالى لو جعل السماوات والأرض في كفه لكانت كما يضع أحدنا حبة خردل على كفه، دليل على أنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير، ولهذا يجب على المؤمنين أن يكبروا. ولهذا قال العلماء يستفاد من هذه الآية وليتكبروا الله على ما هداكم، فيها وجوب التكبير بعد نهاية شهر رمضان، ولهذا شرع التكبير في يوم العيد، ولهذا ذكر الله عز وجل قال ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا ذكره بعد أن قال ولتكملوا العدة، أي إذا أكملتم عدة رمضان فلتكبروا الله على ماذا؟ على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم، على هنا بمعنى لا التي هي للتعليل، أي لتكبروا الله لهدايتكم أن هداكم، تكبروا الله عز وجل تفرحوا لأن وفقكم الله سبحانه وتعالى، لتكبروا الله على ما هداكم. لكن لماذا قال لتكبروا الله على ما هداكم ولم يقل لتكبروا الله لهدايتكم له؟ قالوا لأن كلمة على فيها إشارة على أن هذا التكبير يكون في آخر الشهر، لأن أعلى الشيء يكون ماذا؟ يكون في آخره، أعلى الشيء دائما يكون في آخره، فلو قال لتكبروا الله لهدايتكم يمكن أن يفهم أن هذا التكبير يكون في أول الشهر، لكن لما قال لتكبروا الله على ما هداكم يفهم منه أن التكبير يكون في آخر الشهر وهو يوم العيد. فإذا على هذه لا تفيد الاستعلاء لكن تفيد التعليل، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر هو القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون ماذا؟ تشكرون الله سبحانه وتعالى على أن أراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر، وتشكر الله عز وجل أن وفقكم لإكمال عدة رمضان، وتكبر الله سبحانه وتشكر الله عز وجل على ما وفقكم لذكره وإقامة ذكره من التكبير والتهليل الذي يكون في رمضان حين يقول مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد، وصيغ التكبير التي في يوم العيد معروف، ولعلكم تشكرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله عز وجل وإذا سألك، الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألك عبادي وأضافهم إليه إضافة التشريف، هذا كقوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن، والخلق كلهم عبيد الله عز وجل، كلهم عباد الله لأن جميع الناس هم عباد الله عز وجل طوعا أو كرها، فالكافر هو عبد الله عز وجل والمؤمن هو عبد الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا يضيف الله سبحانه وتعالى كلمة العبد إليه إضافة التشريف، كما قال تعالى ولما وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وكما في الآية التي في سورة الفرقان وعباد الرحمن. فكذلك هنا قال وإذا سألك، أي وإذا سألك يا محمد عبادي أي المؤمنون عني، يعني يسألونك عن ماذا؟ عن قربي وإجابتي، هل إني بعيد أم قريب، هل أجيبهم في دعائهم أم لا أجيبهم. فالتقدير وإذا سألك عبادي المؤمنون عن قربي وإجابتي وتلبيتي لدعائهم فإني قريب. انظر قال فإني قريب، قال العلماء جواب إذن هنا محذوف، والتقدير إذا سألك عبادي عني قل فإني قريب، لكن بعض العلماء قال الجواب ليس في هذا الحذف الذي يقدر بقول، وإنما الجواب في قوله إذا سألك عبادي عني الجواب فإني قريب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى واضح، لا يحتاج أن يكون في الدعاء واسطة بينه وبين عبده. وانظروا في آيات كثيرة لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء يكون الجواب بكلمة قل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي، والآيات في ذلك كثيرة، كل ما جاء في القرآن في لفظ يسألونك يأتي جواب بقول، إلا في مسألة الدعاء فيقول الله وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني، قال فإني قريب، فإني قريب أي الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، ولهذا لا يحتاج الإنسان في الدعاء أن يرفع صوته في الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، والله سبحانه وتعالى إذا سمعه أجابه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على قوم ووجدهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأصوات مرتفعة قال هذا الذي تدعونه ليس أصما لا يسمع وإنما هو سميع بصير. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الحجرة الملساء في ليلة الظلماء، فكيف يجهر الإنسان بدعائه؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة هذه الآية نزلت في الدعاء، لا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بدعائك، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهذا من أدب الدعاء ألا يجهر الإنسان بالدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه. وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يسمعك فهذا مما يدل على أنك تفقه هذه العبادة، وهذا قد يساهم أو يسهم في إجابة دعائك لأنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يسمع. فإذا كنت تجهر بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمعك فلا شك أن هذا خلل في الفهم وخلل في العقيدة، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كلمة قريب هذه اختلف أهل العلم، هل المراد به هو قرب النفس أو قرب رحمته؟ على خلاف بين أهل العلم، لا أريد أن نستطرد في هذه المسألة حتى لا نذهب بعيدا، وإن كان كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر بأن القرب هو قرب النفس، أي أن الله سبحانه وتعالى قريب من العبد بنفسه. لكن قد يقول القائل الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فكيف نقول يكون قريبا من المؤمن؟ نقول أن هذا لا يتنافى لأن سبحانه وتعالى أخبر به، فهو سبحانه وتعالى قريب بنفسه من عبده مع علوه، مع علوه سبحانه وتعالى، وهذا ممكن لأن الله سبحانه وتعالى أخبر به، فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قريب، فإني قريب يعني قريب من هذا المؤمن، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب يعني أستجيب، الدعاء بمعنى الطلب، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، هناك دعاء الثناء والحمد كأن تقول مثلا اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا دعاء الثناء، والإنسان محتاج إلى دعاء الثناء لأنه مقدمة لدعاء الطلب ودعاء المسألة. أما الدعاء الثاني أو النوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من خير الدنيا والآخرة، والإنسان لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستغني عن إمداد الله تعالى له طرفة عين، سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور دينه. حتى إن السلف رحمهم الله كان أحدهم إذا احتاج إلى البصلة ولم يجدها سأل الله سبحانه وتعالى إياه، أو سأله شراك نعلي، شراك النعل يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه إياه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب وهو الذي يعطي وهو الذي يمتن على عباده. فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة بمعنى الدعاء الداعي، ولم يقول الداعي بالياء، لكن الأصل فيها الداعي بالياء لكن حذفت للتخفيف كقولنا الهادي والقاضي فنزعت، وكذلك وهذا كقول الله عز وجل الكبير المتعال، أصلها المتعالي لكن يقال الكبير المتعال يعني حذف الياء للتخفيف. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والأصل فيها إذا دعاني لكن نزعت الياء أيضا للتخفيف. لكن قد يقول قائل لماذا قال الله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لماذا قال إذا دعا مع أن الداعي لا يوصف بأنه داعي لله عز وجل إلا إذا دعا؟ لو قلت أن هذا يدعو الله عز وجل يكفي أنه يطلق عليه وصف الدعاء، لكن قال إذا دعاني، معنى إذا دعاني يعني إذا صادق في لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى وتيقن بأنه في شدة الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجيبه على سؤاله، هذا هو المقصود، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن ليس هو طلب مسألة فقط أن يرفع الإنسان يده إلى الدعاء وهو لا يشعر بشدة حاجته إلى الله عز وجل وإلى فقره إلى ربه سبحانه وتعالى، بل لابد أن يكون له إيمان وأن تكون له عقيدة بأنه محتاج إلى رحمة الله عز وجل ولإمداد الله سبحانه وتعالى له، وأنه فقير وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجيبه. لكن انظروا هنا حكمة عظيمة، يقول الله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعا، دعوة الداعي إذا دعا لا يلزم منها كما قال العلماء أن يجيب مسألته، لأن الإنسان أحيانا يدعو الله عز وجل ويسأله أن يرزقه شيء لكن لا يرزق. يقول كيف الله عز وجل يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ قال العلماء إجابة دعوة الله إجابة دعاء الداعي لا يعني فيه إجابة المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر إجابة الداعي يعني لا يعطيه سؤله. لماذا؟ حتى يلح هو في الدعاء، وإذا ألح في الدعاء الدعاء هو عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيد احتياجه إلى الله عز وجل ويقوى إيمانه ويزداد ثوابه وأجره، وهذه كلها خير للعبد. زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر استجابة المسألة لا يعطي المسألة، هذا لا يعني أنه لم يستجب دعاءه، لأنه قد يدخل له هذا يوم القيامة. تقول يا ربي أعطيني اليوم أموال، ما يعطيش اليوم الأموال، لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطيك مكانها حسنات، فإما أن يدخل الله سبحانه وتعالى له هذه الإجابة يوم القيامة. ويمكن أيضا وهذا داخل في إجابة الدعاء أن يصرف الله سبحانه وتعالى عن عبده من السوء ما يكون أكبر من سؤاله لتلك المسألة. ولا شك أن صرف السوء عن العبد أولى من أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك شيء. دعوة تقول مثلا يا ربي ارزقني بيت دار، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرزقك البيت، لكن يصرف عنك مثلا مصيبة، لو قدر أن زلزالا ضرب أصاب كل البيوت إلا ذلك البيت لم يصيبه، يعني ممكن الناس الذين كانوا معك كلهم ماتوا في تلك الحالة وأنت يسلمك الله سبحانه وتعالى من ذلك الحال. ما هو الأفضل، أن ترزق البيت وتدخل إلى ذلك البيت ثم تموت مع من مات، أو أنك تسلم حتى يطيل الله عز وجل في عمرك وتزداد قربات وطاعات لله سبحانه وتعالى؟ إذن الإنسان لا ينبغي أن يتهم خالقه ويقول دعوت فلم يستجب لي، لكن الشرط والواجب أن يحقق الإنسان الشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في استجابته أو إجابته للدعاء. ومن بين هذه الشروط وهي كثيرة ذكر الله عز وجل في هذه الآية بعضها، وفي نصوص أخرى ذكرت بعض الشروط، منها قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا بمعنى فيجيبوا، لأن الاستجابة تأتي بمعنى الإجابة كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم، أي أجابهم الله عز وجل، أي لابد للعبد أن يستجيب لله عز وجل. وانظروا هنا لم يقل الله عز وجل فليستجيبوا، قال فليستجيبوا لي، عداها بحرف الله لأنها تتضمن معنى الإنقياد لشيء، يعني بأن تستجيب لله عز وجل لما دعاك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجب لله عز وجل لطاعته، استجب لله سبحانه وتعالى في خطابه، استجب لله عز وجل في ندائه، استجب لله سبحانه وتعالى إذا دعاك إلى الطاعة، استجب لله عز وجل إذا سمعت النداء، إذا سمعت النداء وأنت في المسجد، هذا استجابة لله عز وجل. فإذا حققت هذه الأمور من الطاعات هذا دليل على أنك إذا دعوت الله عز وجل فإن الله تعالى يجيبك إلى ما طلبت. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وهنا ذكر شرطا مهما وهو الإيمان، لأن مجرد الاستجابة لا تكفي. ولهذا لو قلنا أن إنسانا جاء إلى المسجد وقد لب الأذان لكن ليس في نيته أنه يأتي إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض عليه هذه الصلاة فإنه لا تنفعه تلك الاستجابة، إذن لابد أن يحقق الإيمان قبل الاستجابة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذن لابد في إجابة الدعاء من تحقيق الشرطين وهما الاستجابة لله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى لعلهم يرشدون، ولعل من الله تفيد التحقيق، لعلهم يرشدون، والرشد هو حسن التصرف، لأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل مع استجابته لربه وإيمانه به يكون قد أحسن التصرف، ليس هناك إنسان أحسن التصرف من هذا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى مع تحقيق الاستجابة وتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولعل في هذه الآيات بعض الأحكام والفوائد، ربما قد أتركه بعضها في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.